والاستجابة لله تعالى. فهذا إبراهيم عليه السلام قد كبر وبلغ به الكبر عتيا، وهو يتمنى الولد، يتمنى أن تكون له ذرية، يتمنى أن يسمع كلمة يا أبي، فدعا ربه قال رب هب لي من الصالحين. نعم، إنه التركيز على الصلاح قبل كل شيء، فلا خير في ولد عاصٍ لله سبحانه وتعالى، عاقل لوالديه، متمرد على القيم والفضائل. فاستجاب له ربه فبشرناه بغلام حليم. ولك أن تتصور أيها الأخ الكريم، لك أن تتصور تلك الفرحة الغامرة التي دخلت على قلب إبراهيم ذلك الشيخ الكبير الذي طالما انتظر تلك اللحظة. أيها الأحباب الكرام، ولما كان الأنبياء هم أعظم الناس بلاء واختبارا، جاء البلاء العظيم. وتعالوا لنتعرف على حقيقة ذلك البلاء، حتى إذا بلغ معه السعي، حيث بدأ إسماعيل عليه السلام يمشي ويسعى مع أبيه. إنها أسعد اللحظات أن ترى ولدك الذي ربيته وتعبت على تربيته يكون بارا بك، يساعدك ويعينك ويعمل معك. حتى إذا بلغ معه السعي قال يا بني، يا بني، إنها كلمة تنم عن دفء المشاعر، تنم عن ذلك الحنان وذلك الحب في قلب ذلك الشيخ الكبير لذلك الغلام الحليم. حتى إذا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، ماذا ترى؟ هل تستسلم؟ هل تقبل؟ هل تستجب؟ فالأمر أن أحمل سكينا وأذبحك كما تذبح الشياه، هذا هو أمر الله. أخي الحبيب، ماذا تظن أن يكون موقف إسماعيل؟ هل يستجيب لله سبحانه وتعالى ويستسلم؟ إن كثيرا من الناس طلب منه أقل من ذلك بكثير فلم يستسلم ولم يستجب لله سبحانه وتعالى. طلب منه أن يترك الغناء فلم يفعل، طلب منه أن يغض بصره فلم يستجب، طلب منه أن لا يغش فلم يتحمل، طلب منه أن يخرج الستلايت من بيته وقيل له إنه سيدمر عليك حياتك، سيدمر عليك أبنائك، سيدمر عليك بناتك وزوجتك، فقال لا أتحمل بكاء الأطفال. وفي الكبائر طلب منه أن لا يزني، أن لا يرابي، أن لا يشرب الخمر، أن لا يعق والديه، أن لا يتحاكم للطاغوت، فلم يستجب من ذلك لشيء. ولكن اسمع، اسمع إلى حقيقة الاستسلام من غلام يعلم أنه سيذبح. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما أسلم وتله للجبين، أي استسلم لأمر الله، وجاء إبراهيم عليه السلام بالسكين على حلق إسماعيل عليه السلام، هنا جاء النداء وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فهل نستفيد من ذلك أن نصبر على أوامر الله سبحانه وتعالى في إخراج الزكاة وإقامة الصلاة والبعد عن محارم الله سبحانه وتعالى؟ الدرس الثالث الموت. فالحجيج بلباسهم الأبيض المتشابه يذكرهم بكفن الموت، وأي درس أعظم من الموت أيها الأحباب الكرام؟ جاء في الأثر من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفه شيء من ذلك فإن النار تكفيه. والحجاج في محشرهم في عرفات يستشعرون وقوفهم في المحشر الأعظم للحساب. عباد الله، حجاج بيته بهذا وأمثاله تتبين عظمة النسك وحكمة التشريع، ويبقى الحج رمزا للوحدة والتوحيد وعنوانا للبذل والتضحية، ويبقى ملتقى المسلمين الأكبر في يوم الحج الأكبر، ويظل زمانه ومكانه الموعد المضروب لاجتماع المؤمنين الموحدين الوافدين من مشارق الأرض ومغاربها، يفردون بالعبادة ربهم ويرجمون الشيطان عدوهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل الحج كفارة للذنوب، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله ذكرا تطمئن به القلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بكل كمال منعوت وإلى كل قلب محبوب. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الشروق والغروب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الحاج إذا أراد الحج يجب أن يحرص على عدة أمور منها: أولاً أن يكتب وصيته للحديث ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، فيكتب ما له وما عليه من الحقوق من مال وغيره حتى تبقى الحقوق بعده معلومة، فالآجال بيد الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن تكون نفقة الحج من المال الطيب، فالله لا يقبل إلا طيبا. ثالثا الإكثار من الصلاة في الحرمين الشريفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخي الحاج، لا تشغل نفسك بالتطواف بالأسواق والاشتغال بالمطعم والمشرب، فإنما هي أيام معدودة تتزود بها لآخرتك. رابعا أن تحفظ لسانك وجوارحك من كل شيء يخدش حجك. وقد سئل سعيد بن جبير رضي الله عنه: أي الحج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام وكف اللسان. أيها الإخوة الكرام، ماذا يصنع من يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ورع يحجزه عما حرم الله، وحلم يضبط به جهله، وحسن صحبة لمن يصحب؟ فلا تحقرن أخي الحاج من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الأذى من طريق المسلمين، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس. ولقد أعد الله جنات عدن للذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فاتقوا الله رحمكم الله، وتوبوا إلى ربكم، وتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. هذا، وإن الله أمركم في محكم تنزيله بالصلاة والسلام على رسوله، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أولي الفضل الجلي والقدر العلي: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن عمي نبيك حمزة والعباس، وعن السبطين الشريفين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ حجاج بيتك من كل سوء ووفقهم لكل خير، وثقل موازينهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.